رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به سبحانه من هذا اللقاء في رحاب هذه الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز رحمه الله، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يرزقنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر لهذه الجامعة والقائمين عليها دعوتهم لي لهذا اللقاء لإلقاء كلمة موجزة حول السنة والبدعة، وللاجتماع بإخواني وأبنائي والإجابة عن الأسئلة التي قد يتقدم لها بعضهم. ولا ريب أن اللقاءات في شأن العلم والتفقه في الدين والإجابة عن الأسئلة التي يحاول فيها كثير من طلبة العلم أو يرغبون في إعلان جوابها، لا شك أن ذلك مفيد جدا، ولا شك أنه من سبل العلم ومن وسائل التبصير والتفقيه، كما أن في ذلك التعارف بين الإخوة ونشر العلم والدعوة إليه. فلهذا أشكر لهذه الجامعة وسائر جامعاتنا جهودهم في نشر العلم وفي الدعوة إلى اللقاءات المتعلقة به، كما أسأل الله لجامعاتنا كلها ولجميع الجامعات الإسلامية في كل مكان المزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل، كما أسأله سبحانه أن يوفق القائمين على هذه الجامعة وعلى كل الجامعات الإسلامية، بل وعلى كل جامعة يقيمها المسلمون المزيد من التوفيق لما فيه رضاه ولما فيه صالح العباد والبلاد. أما المحاضرة فهي كما اقترحه الإخوة الداعون إلى هذه المحاضرة السنة والبدعة، هذا هو عنوان الكلمة السنة والبدعة. ولا يخفى أن المسلمين في أشد الحاجة إلى التمييز بين السنة والبدعة، للأخذ بالسنة والمحافظة عليها والدعوة إليها والحذر من البدعة والتنفير منها. ولنتكلم على السنة والبدعة لغة وشرعا، ثم يكون بعد ذلك شيء من التفصيل فيما يتعلق بالبدعة. أما السنة فأمرها بحمد الله واضح، ثم جواب عن الأسئلة بما يسهله المولى عز وجل. أما السنة فتطلق في اللغة على العادات والطرق المتبعة، سنة فلان كذا طريقته وعادته، سنة ألف فلان كذا سنتهم الكرم سنتهم البخل والشح، سنتهم كذا وكذا، هي طريقتهم يعني بذلك الطريقة والعادة التي ساروا عليها. وان هذا قوله جل وعلا سنة الله الذي خلوه من قبل، يعني طريقته وعادته جل وعلا مع الأمم. ونقول جل وعلا أيوة ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فسنة الله في الأمم الماضية معروفة، نصر من آمن بالرسل وتأييدهم وإهلاك من عاد الرسل وإبادتهم وإنزال أنواع العقوبة بهم كما جرى على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغير ذلك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، على رواية من رواها بالظن جمع سنة، يعني طوق من كان قبلكم وعاداتهم يتبعها المؤمنون والمسلمون إلا من عصم الله. أما بالفتح سنن فهو الطريق، أما في الشرع تطلق السنة على معاني، الشرع تطلق على معاني، منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه. يقال قال فلان على السنة، فلان على السنة، ومن أهل السنة والجماعة يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة إنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين استنوا بسنته وساروا على نهجه واجتمعوا على ذلك، فيقال أهل السنة. ومنها أفعاله وأقواله واعتقاداته يقال لها سنة، هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة، طريقته في العمل، طريقته في القول. ومن ذلك كتب العقائد سنة كتب السنة، يعني الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته في أسماء الله وصفاته يقال لها كتب السنة. من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة للطبراني وغير ذلك، يعني الكتب التي جمعت في أسماء الله وصفاته الواردة في آياته في الأحاديث. وتطلق السنة أيضا على الحديث الشريف وتسمى الحكمة كما قال عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كتاب الحكمة، يعني السنة. فتقول لمن أكل بشماله اعمل بالسنة، يعني خذ يمينك لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. تقول لمن تزوج ذكر على سيد اقسم لها السنة، اقسم لها ما جاء في السنة ما جاء في الحديث الشريف، يعني اقسم للبكى سبع وللسيب ثلاث. تقول لمن عطس اعمل بالسنة، يعني احمد الله. تقول لمن يسمعه عالمه بالسنة لشمته، لأن السنة جاءت بذلك. وهكذا ولهذا يقال لكتب الحديث كتب السنة. ومن هذا هو أهل العلم عليكم الكتاب والسنة، التصميم الكتاب والسنة، سيروا على الكتاب والسنة، ودعوا الناس الكتاب والسنة، يعني إلى القرآن وإلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وعقيدة. أما البدعة فهي في اللغة ما اخترع على غير مثال سابق ولا بدعة، وقال ابتدع فلان كذا وكذا في بناء أو في حفر أو في صنعة أو غير ذلك. من قول العرب ابتدعت هذه البئر، أي فطرتها واخترعتها أنا، لم يحفرها أحد قبلي. وهذا ما جاء في كتاب العزيز قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني مخترعهما على غير مثال سابق. ومنه قوله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، إن ما كنت أول رسول بل مر قبلي رسل، فلست بدعا في هذا المقام، بل أنا تابع لمن سبق من الرسل عليه الصلاة والسلام. وأما في الشرع، أما البدعة في الشرع المطهر فهي ما يخترع في الدين على غير مثال سابق، يقال له بدعة، ما اخترعه الناس في دين الله وليس على مثال سابق في شرع الله يقال له بدعة، سواء كان ذلك بدعة أساسية ليس له أصل بكلية، أو كان له أصل ولكن أضيف إليه أشياء وزيد عليه أشياء ويقال له بدعة إضافية. فالبدعة قسمان: أساسية مخترعة لا أساس لها، وبدعة إضافية لها أصل ولكن أضيف إليها غيرها وخلوت بغيرها فصارت بدعة من هذه الحيثية، من حيث الإضافة لا من حيث الأصل. وقد من الله علينا بإكمال ديننا وإتمام النعمة علينا، فله سبحانه الحمد والمنة في ذلك. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء لا يعلمون إنهم أيهم معك من الله شيئا. الآية. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فربنا أكمل لنا الدين وأتم النعمة علينا. وكان نزول هذه الآية ويقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، كانت نزلت في يوم الجمعة في حاجة الوداع يوم عرفة، في يوم عظيم وفي مقام عظيم وبقعة عظيمة أنزل الله فيها هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم. تبين سبحانه أن هذا الدين قد كمل في شرائعه وفي أصوله وأحكامه، فليس بالناس حاجة إلى أن يجيء من يبتدع لهم شيئا يضيفه إلى دينهم، بل دينهم بحمد الله كامل. ولما تساهلت اليهود والنصارى وغيرهم ممن قبلنا في البدع وأنواع الأحداث التمس عليهم دينهم وحرفوا وغيروا واختلط عليهم أمرهم وصاروا في أمر مريء بسبب الأحداث التي اخترعوها وابتدعوها. أما هذه الأمة فقد حفظ الله عليها دينها والحمد لله، وحفظ عليها كتابها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فما من عصر يحدث الناس به بدعا إلا ولهم من يذب عن دين الله وواقف لهم بالمرصاد ينكر بدعهم ويزيف جهالاتهم وينصر الحق. ولما أحدثت الخوارج بدعة الغلو والتكفير بغير حق وجالوا وصالوا في عهد الصحابة وفي عهد علي بالأخص رضي الله عنه تكلم فيهم الصحابة وأنكروا بدعتهم وضللوهم وتلوا على الناس ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنهم من كونهم أحداث الأسنان يقول من خير قول البرية ويروق من الإسلام وروق السامية الرمية. وهكذا لما أحدثت القدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم ما أحدثوا في العقائد وفي توحيد الله عز وجل أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم من كل جانب وظللوهم وخطأوهم وبينوا بدعتهم وضلالهم في ذلك، وأنهم أتوا بقول مخالف لما في الشريعة وأحدثوا شيئا لا أصل له في الشريعة فردوه عليهم وبدعوهم وضللوهم وسموهم أهل البدع لإحداثهم في الأصول والعقائد ما لم يأذن به الله. وهكذا الشيعة والروافض أحدثوا وغيروا أولهم في عهد علي ثم بعد ذلك فأنكر عليهم السنة والجماعة وزيفوا ضلالاتهم وأوضحوا للناس أخطاءهم ومنكراتهم وما وقعوا فيه من الغلو والبعض. وهكذا في كل زمان يقيم الله من أهل السنة والجماعة من ينكر على أهل البدع ويذب عن السنة ويدعو إلى الحق ويزيف الباطل ويغيب الأدلة الشرعية على ما يدعو إليه من الحق ويبين ضلالات الضالين وأخطاء المخطئين. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. يعني الله وإياكم منهم. فالبدعة كلا تبق هي الإحداث بالدين ما لا يشرعه الله، يقال لها بدعة. من أحدث شيئا قولا أو عملا أو معتقدا يخالف الشرع المطهر وليس له أصل في شرع الله المطهر يقال له بدعة. قد يكون ذلك في العقائد كما سمعتم في الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وقد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأعمال. فمن الأقوال أن يأتي الإنسان بقول يزعم أنه مشروع وأنه سنة وليس كذلك، بل هو محدث لم يشرعه الله ولا رسوله ولم يدع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يجري لكثير من الصوفية فيما ابتدعوا من أقوال وأذكار لم ينزل الله بها من سلطان. وثم جاء في عهد مسعود مر على قوم معهم حفى وعندهم شخص يقول لهم سبحوا 100 ويسبحوا 100 ويقللوا كذا رسول الله كذا، فأنكر عليهم عبد الله وقال: إنكم على ملة في أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب الضلالة. لما أحدثوا قولا على غير الطريقة المشروعة ويصحبه أفعال ليس لها أصل. من هذا ما أحدثه بعض الناس من رفع الصوت في الصلاة على النبي مع الأذان مع قول لا إله إلا الله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله، وإنها بدعة إضافية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي السنن، وقد تجد في بعض الأحيان عند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي آخر الصلاة، لكن كونها تحدث مع قول لا إله إلا الأذان ويرفع بها صوته مع الأذان هذه بدعة، ويقال بدعة إضافية. ومن البدع الإضافية إقامة المساجد على القبور والآثار الصالحين، هذه يقال لها بدعة إضافية. أصل المساجد قربة، لأن المساجد الصلاة والعبادة قربة، لكن تعميرها على القبور من البدع ومن وسائل الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أيضا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نص الصلاة والله طاعة، أن كونها تفعل بين القبور ويستقبل بها القبور هذا من البدع، لأن اتخاذ محل القبور مصلى من اتخاذها مساجد، والصلاة إليها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى القبور ولا تجلس عليها. ومن هذا من البدع الأساسية البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واعتقاد أن ذلك قربة وطاعة، هذا من البدع الأساسية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي وسائل الشرك. ومع هذا استحسنها كثير من الناس، وإذا أنكر عليهم قالوا هذا منكر حار المنكر هو المنكر، هو قد أتى منكرا. لماذا؟ لأنهم نشأوا عليها واعتادوها ودرج عليها آباؤهم وأسلافهم، فلهذا صارت هذه بدعة صار عندهم سنة وقربة. وهكذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن الأحوال في آخر الزمان تتغير حتى تتخذ السنة بدعة وبدعة السنة، وحتى يقال أن المعروف أنه منكر وأن المنكر أنه معروف. تغير الأحوال بسبب الجهل والتقليد الأعمى. ومن هذا زعمهم الذين على القبور اتخاذ القباب عليها أن هذا من القربات وأنه طاعة وأنهم من إكرام الصالحين، واتخاذ المساجد على قبورهم كل هذا من البدع التي عرفت أن الرسول أنكرها عليه الصلاة والسلام ونهى عنها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصل القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وعند الترمذي وغيره وأن يكتب عليه وأن زاد عليه بأهل ترابه. فهذه المنكرات صارت عند الناس الآن في غالب البلدان وفي كثير من البلدان صارت قربة، وينكر على من تركها وينكر على من أنكرها أيضا، وهي في نفس الأمر منكر ومصادمة للسنة ووسيلة للشرك كما قد وقع. فإن العامة إذا رأوا القبور المسيدة التي عليها المساجد والقباب والمجصصة والمزخرفة ظنوا أنها تنفع وتضر، ظنوا أنها تدعى من دون الله ويستغاث بأهلها، ولا سيما إذا كان عندها سدنة قدام يدعون إلى دعائها والاستغاثة بها ويكذبون على أهلها ويقولون إنهم كذا وإنهم كذا وإنهم كذا، ينفعون من دعاهم ويكشفون المرضى ويجيبون الدعاء إلى غير ذلك ما يقوله السدعة حتى يأخذوا من ورائهم ومما يساق إليهم من الهدايا. فعند هذا تقع العامة في الشرك وتعظيم الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وطلبهم مدد المدد كما هو الواقع في بلدان كثيرة، ويعرفه من سافر إلى كثير من البلدان. وكان هذا أيضا واقعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة في النعلاء عند قبر خديجة وغيرها، وهو واقع الآن من بعض جهال الحجاج إذا لم يجدوا من ينبههم يقع منهم بعض هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه المدد والغوث والنصر على الأعداء وشفاء المرضى، ويقع من بعض نيمة في البقيع عند قبور البيت وغيرها جهلا منهم وقلة بصيرة. وهكذا في المعلاء وغيرها من بعض جهال الحجاج إذا لم يتيسر من ينبههم ويبين لهم أن هذا منكر وأنه من الشرك. وبهذا تعلمون أن البدعة قد تكون عند بعض الناس سنة وقربة أو واجبة ينكر على من تركها بسبب الجهل وتقادم العهد وتقليد الأعمى للأسلاف والأكابر، كما ذكر الله عن المشركين في معارضتنا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما قال بأوائدهم وأوائد آبائهم، فقالوا منكرين عليه عليه الصلاة والسلام إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما سمعنا بهذا من الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هكذا ردوا على الرسل بأن الرسل جاءت بشيء يخالف ما عليه أسلافهم من أب وجد. وهكذا المتأخرون إذا أنكر عنه واحد ما يقولون وما يفعلون عند القبور وعند آثار الصالحين قالوا أنت تبغض الصالحين، أنت المنكر، أنت تنكر الحق. وحجتهم إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكم حصل بسبب بناء على القبور واتخاذ القباب عليها ومساجد، كم حصل بسبب ذلك من شر عظيم وفتن عظيمة وشرك بالله عز وجل وخروج على توحيده ودينه بسبب الجهل وسكوت الكثير من العلماء الذين قد أدركوا شيئا من هذا فسكتوا لأسباب دعت إلى ذلك أو بسبب الجهل وقلة البصيرة بهذا الأمر العظيم، لأنهم نشأوا في بلاد علماؤها كذلك لا يعرفون هذا الأمر ولا يستنكرون الشرك. فوجب على العلم والبصيرة أن ينكر المنكر وأن يوضح للناس العقيدة الصحيحة وأن يوضحوا لهم البدع ويحذر لهم منها بأساليب الحسنة بالأسلوب الذي يؤثر في القلوب بإقامة الأدلة وعدم العنف بضرب الأمثال وإيضاح ما كان عليه الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه حتى تعرف السنة وحتى يؤخذ بها وحتى تترك البدعة ويحذرها الناس. ومن ذلك ما وقع في زماننا من حرص كثير من الناس على الاحتفال بالموالد هو من هذا الباب، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد البدوي أو الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان، هم من هذا الباب البدع التي أحدثها الناس. ومع ذلك يجادل عنها من يجادل ويلبس فيها من يلبس من يلبس بسبب أن الناس من عهد طويل درجوا عليها، إنا وجدنا آباءنا لهم وإنا على آثارهم مقتدون، ولا ينظرون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد الأول في عهده وأصحابه ما فعلوا هذا ولا عرفوا هذا، ثم يقر الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ما عرفوا هذا. لماذا تكون سنة القرون المتأخرة أولى من سنة القرون المتقدمة؟ وما هذا الانعكاس؟ نحن مطلوب منا أن نتأسى بالأولين بقرون مفضلة هم تركوا هذا، لم يفعلوه ولم يدعوا إليه وتركهم حجة، كما أن فيها حجة تركهم حجة، ليتركوا شيئا التوافرت الهمم والأسباب على فعلهم وتركوه. لكن نحن بعد قرون ثلاثة أو بعد ما هو أكثر من ذلك ونقول لا قد غلطوا أو نسوا، ونحن أولى بأن نبين هذه السنة وندعو إليها. إذا كان المسلمون في العهد الأول لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه ولم يقروا عليه، وإنما جاء من بعدهم فجعل ذلك عن فتر ظن وعن جهل وعن قصد صالح في بعض الأحيان، فيكون فعله الذي أخطأ فيه وغلط فيه سنة تتبع. وقد ذكر صاحب الإبداع شعري محفوظ ذكر في كتابه الإبداع في موضوع الابتداع شيئا من الكلام على البدع والاحتفال بالمولد، وذكر عن بعض الناس أن أول من أحدث بدعة المولد هم الفاطميون في القرن الرابع، حكام مصر والمغرب أحدثوا 5 موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولحسن الحسين ولفاطمة أو علي ولحكيم. هل هؤلاء يصلحون حجة ويصلحون يقتدى بهم في هذا العمل السيء؟ ثم تابعهم من ينسب إلى السنة مثل ملك إربل في القرن السادس أو أول السابع، ومن فعل ذلك من غيره. هؤلاء مصاباهم أن يكونوا جهلوا الحق وجهلوا السنة فأحدثوا ما ظنوه خيرا أو لهم فيه مقاصد سياسية أو غيره، وكذلك من إربل مصاباه أن يكون جهل السنة فأحدث شيئا أنه خيرا فقد يشكوا على قصده الطيب كما قال ابن تيمية في الصراط المستقيم، فإنه قال رحمه الله نافق في الصراط المستقيم قد يفعل الإنسان بدعة جهلا منه فيجبر على قصده الطيب يعني جاهل، ولكن لا يكون عذرا له في إقامة البدعة. ذكر هذا في بدعة المولد البدعة، وأن يكون بعض الناس فعل عن فتر ظن وإن كان قد يؤجر على فتر ظنه، لكن لا يكون حجة على إقامة البدعة والاحتلال يغالب بل بدعة وإن فعلها بعض الناس. وهكذا ذكر الشاطبي رحمه الله في الإتقان هذا المعنى وبين أن الاحتلال هو بدعة، وإن كان أمر السيرة والتحدث السيرة النبوية هو أمر مطلوب، كذلك الدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن الاحتلال هو البدعة على هذه الكيفية هنا يخص بيوم خاص وبشهر خاص وبدراسة خاصة تدور في أول السنة ويكون لها اجتماع خاص وربما اتخذ فيها موائد وأطعمة ربما أخذ لها نظام خاص، هذا هو البدعة. أما لو قام يدرس صلى الله عليه وسلم في الليل أو النهار أو يجعل لها درسا في الأسبوع مرة أو مرتين أو في المدارس هذا أمر مطلوب هذا حق، لكن البدعة أن يكون لها طريقة خاصة، هذا الاستدلال طريقة خاصة تتكرر سنة أو بالشهر أو بالأسبوع على طريقة أحدثوها. هذا هو الذي أنكره المحققون من العلم الذين أدركوه وبينوا أنه بدعة، ونحن معهم في هذا ننكر هذا الشيء، ونحث على العناية بسورة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وما بعثه الله من الهدى في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان، واعتنى بالسيرة في الأحاديث الشريفة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الأمر مطلوب في المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل وقت وفي كل مكان، واعتنى بالسيرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنكر هذه الاحتفالات الجديدة بسبب ما أضيف إليها من احتفال وأطعمة وتكرار مؤقت، هذا هو هذه البدعة. فإذا أرادوا تعليم الناس السنة علموهم في الدروس في الخطبة في الجمعة في الأعياد في حلقات العلم المعتادة في غير ذلك. ثم المولد ليس هو الأمر الذي حصل به رحمة المؤمنين، ولكن المولد وسيلة وأول شيء حدث يرجى من ورائه ما وراءه. فالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل به نشر العلم ولا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنما حصل ببعثه صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الناس بعد 40 سنة من المولد. بعد مولده ب40 سنة جاءت الخيرات، أنزل الله هذا القرآن ونزل هذه السنة ودعا إلى الله وأعلم الناس الخير، فجاء الخير بعد بعثه ورسالة عليه الصلاة والسلام. فكان لاحق بالاحتفال سنة البعث ويوم البعث والإرسال لا يوم المولد، وهكذا يوم الهجرة ويوم بدر وأشبه ذلك ويوم الفتح، هذه أمور حصل بها الخير العظيم، ومع هذا لم يحتفل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليست محل الاحتفال بل محل شكر لله، نسأل الله على ذلك بالعمل الصالح بإحياء السنن بتحريم البدع بتوجيه الناس إلى الخير بإرشادهم إلى أسباب النجاة. تتلى عليهم السيرة، ماذا جرى يوم الهجرة، ماذا جرى يوم فتح مكة، يوم بدر، إلى غير ذلك من الوقائع، ليعلموا السنة وليفهموها وليعملوا المكواها. أما المولد فلا يقع به شيء من تعليم الناس، ولا بعد أنه نبي عليه الصلاة والسلام للناس، إنما عرفه الناس بعد ذلك بعدما ادعى النبوة وأيده الله بمعجزات وظهر دين الله، عرف الناس ذلك وصدق من هداه الله وسبق له السعادة، صدقه عليه الصلاة والسلام وآمن به وحصل الخير العظيم للمسلمين بذلك. فالاحتفال بالمولد لا معنى له في الحقيقة، وإن كان مولده نعمة من الله ولكن نعمة كبرى للبعث والإرسال، للبعث والإرسال والدعوة والتوجيه وإنزال القرآن وتعليم السنة لا بمجرد المولد. وقد احتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه فيه، نعم هو يوم فاضل يوم الاثنين وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال احتفلوا به؟ هل قال خصه بشيء؟ هل فعل صلى الله عليه وسلم هو احتفالا به؟ انما شرع الصيام، ونحن نقول يستحب صيامه لما قال عليه الصلاه والسلام، ولانه قال ايضا الاثنين والخميس انهما يومان ترى فيهما الاعمال على الله احب ان يرى عملي وانا صائم، وهكذا يوم عاشوراء يصام لانه صامه موسى في قلب الله فهو نصومه. لكن هل يستحب مع صيام يوم عاشوراء ان نحتفل بمولد موسى او مولد هارون ونقيم الاحتفالات بذلك؟ يكون هذا بدعة لو فعلناه، لأن الرسول ما فعل هذا، لم يحتفل بموسى ولا بهارون ولا بمولدهما ولا بهذا اليوم، شو الصيام؟ الصيام مشروع، هكذا يوم المولد يوم الاثنين صيام مشروع، لكن هل شرع لنا أمر آخر وهو الاحتفال به؟ فعلى قول من قال يحتفل يوم الاثنين معنى أن كل يوم الاثنين كل أسبوع يكون احتفال، كل يوم الاثنين يكون احتفال في الأسبوع، يعني في الشهر مرات وفي السنة شيء كبير. وعلى هذا أيضا على هذا القياس يحتفل يوم عاشوراء بالاستماطات والأطعمة والاجتماعات والأذكار والقراءات، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه على قياس هذا القول، فيكون بدعة في بدعة وشر في شر، والله حجر على ديننا وأكمله لنا، فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بمزيد وعبادات ما شرعها الله. والله أنكر على من فعل هذا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. و وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. الله يقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل من ربكم، ولم يقل احدثوا واستحسنوا، بل علينا ان نتبع. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا، فعلينا ان نتبع ولا نتبع فقد كفينا والحمد لله. قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله ومن العجيب، ما معنى ان من العجيب ان هؤلاء الذين يشتغلون بالبدع تجدهم يحرصون عليها ويسارعون اليها، فاذا جاءت السنن المعروفه فتروا عنها وتساهلوا بها. عقوبه واضحه، يتساهلون بالمشروعات من الجمع والاعياد وصلاه الجماعه وينشطون في البدع التي ما انزل الله بها سلطان. وبعضهم يحتج بقوله ما يروى عن مسعود انه قال ما راى مسلما حسنا فهو عند الله حسن، وما راى مسلما قبيحا فهو عند الله قبيح، ويقول انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. فان ليس مرفوعا للمفهوم وقفه، والرب هو ضعيف لا يصح، والمفروض انه يقوم من كلام مسعود، وهو حجه على هذا القائل. نقول له قد راى مسلمون تركه في قرون الثلاثه ورايهم حسن فنتبعه على هذا الحسن، قد راه المسلمون في العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث قرون الثلاثة، فيكون حينئذ تركه حسنا كما رأوا تركه رضي الله عنه، فهو حجة على من حج به. فكيف يكون ما رأه متأخرا حسنا وما رأه الصحابة وأتباعهم ليس بحسن؟ هذا عكس، هذا انعكاس في المفاهيم. والترك سنة كما أن الفعل سنة. ولو قال إنسان يستحب لكل مقاصد لصلاة الخمس أن يغتسل لأن هذا فيه نظافة ونشاط، قلنا لا، ما يشرع هذا، هذا يشرع يوم الجمعة، صلاة الخمس لا. وش الدليل؟ لأن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوا، فتركهم حجة. لو كان حرا سبقونا إليه لاغتسلوا لكل صلاة، فلن يقول الناس اغتسلوا لكل صلاة، قد ابتلع في الدين وزاد فيه ما لم يأذن به الله. هكذا ليقول احتفلوا بمولد كل سنة ونحن نقول لهم الصحابة ما فعلوا ولا أقام الثاني ولا الثالث، يكون قد زاد لأن أولئك الأخيار تركوا وهذا أتى بزيادة. وهكذا لو قال من أراد أن يزكي ويريد الزكاة فليغتسل حتى يفرغ زكاته، أو قال إذا دخل رمضان فعلى كل واحد أن يغتسل عند دخول رمضان، نقول هذا غلط. هذا مشروع عند الإحرام تغتسل، أما عند الصيام عند أداء الزكاة ما شرع الله ذلك. وش الحجة؟ الحجة ما نقلها، ما فعله رسول الله أصحاب، وتقوم الحجة كما أن فعل الحجة. ولو كان خيرا هذا الاغتسال فسبقنا إليه. وهكذا يقال لكل صاحب بدعة أحدثها ولم يحدثها ولم يفعلها السلف الصالح، نقول هذا الكلام تركهم حجة، ولو كان خيرا سبقنا إليه. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وسأنشر في هذا إن شاء الله كتابا مبسوطا بعد البسط يتضمن ما قاله للعلم في هذا الباب عن قريب إن شاء الله. وقد كتبت في هذا غير مرة لكنها كتابات موجزة ليست مطولة، وكتب شيخنا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله شرفا بهذا جوابية لمن أحدث هذا المولد واستحسنه، قد طبعت وزعت مرات. والحاصل أن رسولنا عليه الصلاة والسلام غني عن هذه البدع، هو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولو كان أمرنا أن نحتفل به كل يوم أو كل ساعة أو كل سنة بعد الرأي لهذا ولا سار علينا ودعونا إليه، ولو أمرنا بأي شيء لذلك فعلنا والحمد لله، ندعو إلى سنته واتباعها وتعظيمها. لكن نخشى على إخواننا في تعظيم البدع أن يقعوا فيما حرم الله عليهم من تغيير الدين ولفه على الناس وإحداث ما لم يشرعه الله، فيلبسوا على أنفسهم وعلى غيرهم أمور دينهم ويحدثوا ما لم يشرعه الله. ونخشى أيضا على غيرهم أن يقلدوهم فيقعوا فيما حرم الله من البدع والضلالات، ثم يلتبس أمر الدين وتكثر البدع ويقل أمر السنة ويضعف بالناس. لأنه إذا رأوا أن كل واحد هو يستحسن ويقول هذا ذكر وهذا طاعة وهذا قربة وهذا كذا وهذا كذا، معنى ذلك نكتب بدعة، وكل واحد يقول هذا طيب وهذا مستحسن، هذا يشهد له أنه ذكر وهذا كذا وأنه طاعة وأنه فيه إحياء وكذا، فتكتب بدعة والأهواء وتقيم السنن ويضعف التعلق بالسنة وبما قاله السنة والجماعة وما درج عليه الصحابة بأسباب هذه البدعة المحدثة في الدين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، فنسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويوفقنا وإياكم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما في رضاه، وأن يهدي من ضل عن السبيل وثبت عليه الأمر في هذا وغيره. نسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم، وأن يمنحنا وأن يوفقنا في الدين، وأن يعيدنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمة مع الحق، وأن يولي عليه خيارهم وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منهم بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، شكر الله له. أما الأسئلة فهي كثيرة وكثيرة والوقت قليل. هناك بعض الأسئلة المكررة، نرى أن تؤجل صلاة العشاء بعض الشيء لأن وقتها واسع بحمد الله حتى يجاب على بعض الأسئلة. نعم. نسأل الله العون والتوفيق. نسأل الله العون والتوفيق. نعم. أخي الوقت محدود. بعض الصلاة يا شيخ، بعض الصلاة في الصلاة. نحاول نجيب على أسئلة العامة قدر المستطاع وليس يعني مطرحة أكثر قدر ممكن. يا أخي جزاك الله خير، يكفي اعتراض الناس. نقول لنا، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنة حسنة، من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنة سنة سيئة فله أجرها وأجر فعليه وزرها. فعليه وزرها. فعليه وزرها. نعم. هذا غلط للسائل. هذا حديث معروف في الصحيح هذه الجري من عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سنة في سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده، لا يبصر في أجورهم شيئا، ومن سنة في سنة سيئة كان عليه وزرها وأجر من عمل بعده، لا يبصر له زاده شيئا. وكان سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه أناس من مضر ومثاب النمار عليهم أثر ساقة والحاجة، فغير وجهه عليه الصلاة والسلام فدخل بيته ثم خرج فمر بالأذان فوجه الظهر ثم وقف الصلاة ثم صلى بالناس الظهر ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال وتلا بعض الآيات مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها اتقوا الله وانظروا ثم قال الغيظ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون في آيات. ثم قد صدق رجل من دناره من درهمه من صاع برجه من صاع شعيره من صاع تمره إلى آخره، فتصدق الناس وسرع الناس إلى الصدقة، وجاء بعض الناس بسرة من سبرة كادت كفه تعجز عنه بل قد عجزت، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومسارعته من الخير ورأى كومين من الطعام والثياب قال: هذا الحديث سنة في سنة سنة حسنة إلى آخره. وهذه بدعة، وقال بعض الناس إن هذا البدعة معناه من سنة من ابتدع في الدين، هذا لا يقوله من يعقل، إذ لو قلنا هذا معناه من ابتدع في الدين كان هذا مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما يصير هو رد، وقوله: من عمل عملك عليه الله هو رد. هذه الحديث الصحيحة واضحة في إنكار البدعة. قد يخطب بها في الجمعة صلى الله عليه وسلم ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس فهو رد. فلو قلنا إن المراد بسنة ابن سنة حسنة يعني ابتدع لكان هذا مناقضا للأحاديث الصحيحة التي أصح منه ومخالفا لها، وأيضا يناقض قوله جل وعلا: أيما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية. فالدين قد كمل والشريعة قد كملت الحمد لله، ولكن ما سنة ابن سنة مراد يعني أحياها وأظهرها وبينها للناس وأرشدهم إليها، هذا ما سنة لأنها إن أظهرها وبينها للناس وأحياها عند إمساكها وعند جهل الناس بها أو غفلتهم عنها. هذا هو المراد بسلف الإسلام، أظهر وأحيا وبين ونشر وما أشبه ذلك، بدليل الحادث الأخرى الدالة على إنكار البدع والتحذير منها وأنها ضلالة وأنها مخالفة لما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس معنى أن نحرم شيئا، فعلى هذا القول يعني من أحيا سنة جديدة ابتدعها، فمن دعا مثلا إلى الصلاة الضحى وجعل سنة طريقة ثابتة، فمن إذا جاء في الساعة كذا وكذا من الضحى فعليه أن يصلي 4 ركعات طريقة ثابتة، لأن هذا خير وقربة، والخمس قليلة، فينبغي يقول لنا طريقة ثابتة، هل يقول أحد هذا قد أحسن وأنه له أجرها وأنه من أولى المعرفة؟ هذا خلاف أجمع أهل العلم وخلاف أهل الدين والضرورة. أو قال قائل رمضان واحد السنة ينبغي يقول لنا شهر ثاني، يعني مثل ربيع أول أو ربيع آخر، يكون صيام يدعى إليه ويؤمر به ويلزم به الناس، هل هذا أهل سنة حسنة؟ أو يقال الزكاة ربع العشية النقود شوي قليل على الفقراء، تكون الزكاة 5% أنفع للفقراء، يكون قد أحسن للناس وأهدى سنة حسنة. ما يقول هذا عاقل ولا مسلم، بل هذا خلاف النص والإجماع. وهكذا ما أشبه ذلك، لو قال حج مرة في الأمر ما يكفي، الإنسان قد يعيش مثل تكفي حجة واحدة، ينبغي يكون من عاش 40 على حجة أخرى، من عاش 50 على حجة ثالثة، من عاش 60 على حجة رابعة، وهكذا، لأن هذا سنة حسنة فيها عمارة لبيت الله وإقامة للشعائر وقوف مع رب العرفات طوافهم بيت مصالح. هذا لا يقول عاقل ولا يقوله مسلم. فمراد السنة التي دعا النبي إلى إظهارها وسنيها معنى ذلك إحياؤها وإظهارها وإبرازها والدعوة إليها والإشادة، مثل ما فعل الصحابي اللي جاب الفضة، هذه سنة معروفة صدقة معروفة، لكن لما جاء بها رسل الأشهاد وأظهرها رسل الأشهاد وسابق إليها حركهم حتى قاموا وفعلوا مثل فعله، فهو أحيى السنة وأظهرها وسابق إليها فوجد على ذلك. هذا ما نحن من أهل العلم. نعم. الأخ يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه ضوء صلاة المسلمين يقول: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت لكم هذا أنه يقول إن قد يكون له نية حسنة قصد صالح من أجل جهله، فيؤثر على نية صالحة حسن قصده من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكون عمله سنة ولا خيرا، فهو بدعة، صرح بهذا، هذه بدعة، لا يجعل هذا الجهل البدعة سنة، هو جاهل ويجر على جهله إن سلمنا ما قاله الشيخ، فقد يقال سحب ما قاله، وقد يقال جعله سحب ما قاله، فالشيخ رحمه الله عالم يخطي ويصيب مثل ما يخطي غيره، فإذا سلمنا جدلا أن الشيخ تقييد أصاب في هذا، وأن من أحيى من فعل بدعة له فيها نية صالحة يحسب أنها سنة، يحسب أنها خير يؤجر، إذا سلمنا هذا قلنا نعم بسبب جهله وحسن قصده يؤجر، لكن لا تكون البدعة سنة في هذا الجهل، ولا معنى أن يقر عليها. فلو أن الإنسان ظن أن إقامة المسجد على قبر طاعة وقربة يؤجر، لا يؤجر لأنها يعني بدعة، لكن لو سلمنا قلنا حسن قصده حسن نيته يحسن أنه جائز، ما نقول هذا المسجد الذي قام على القبور يبقى أن نزيله ونهدمه لأن صاحبه ملعون، لكن قصارى أن نسلم من اللعنة أو أعطي أجرا بحسب نيته الطيبة وقصده الصالح وجهله من جاءة السنة، ولكن ما نقول هذا مثل قربة يبقى، لا بل نهزمه، هذا مثل يقوم على قبوء قبر نهزمه، ولكن هل نقول إن صاحبه سلم اللعنة؟ تقول سلم، وما كنا معزلين حتى نبعث جاهل ما تعلم، فلعله سلم إن شاء الله من اللعنة، وإذا قلنا أنه قد يؤجر بحسب قصده ممكن أن نقول ذلك، لكن تسليمنا لكونه بريئا من اللعنة بسبب جهله وكونه قد يؤجر بحسب حسن قصده ما ليس معنى أن نسلم له عملا ونقر له عملا ونقول طيب، لا هذا شيء هذا شيء، حسبنا أن نقول إنه بسبب جهله لم يستحق اللعنة، حسبنا أن نقول إنه أجر بحسب حسن قصده، ولكن لا نقول إن عمله مفروض ولا نقول إن عمله طيب ولا نقره على عمله، لا فنزيل هذا العمل السيء وهذه بدعة نزيلها وننكرها، وأما فيما بينه وبين الله فقد يؤجر إن كان صادقا في جهله وحسن قصده، وقد يفهم من اللعنة بسبب جهله ونحو ذلك. وهكذا ما أشبه ذلك، لو صلى عند قبور يرى أنها قربة، نقول هذا مصيب وعمله طيب، لا نقول غلط عمله منكر، لكن كونه يؤجر أو لا يؤجر، كونه يلعن أو ما يلعن، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني قد يعذر، قد يسلم من اللعنة، قد يسلم من غزل بسبب الجهل وغلبة الظن حسن القصد. ينبغي نفرق بين هذا وهذا. هذا كله إذا سلمنا صحة ما قاله من أنه يجر بسبب الجهل وحسن القصد. هل هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ من ذلك قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة نعم البدعة. كذلك هذا ما يتعلق به عن الموال عن صوم الغول. يقول إن عمر قال لما جمع الناس على أبي ومر عليه ذات ليلة وهم يصلون جماعة قال لنا في بدعة هذا، فنقول لهم يا سبحان الله يا سبحان الله، هل عمر ابتدع التراويح؟ ألا هي التراويح موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها ويرغب فيها ويقول من قام رمضان إيمانا وحسابا وفي الله تقدم من ذنبه؟ ألم يفعلها صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم قال ثم لم يخرج إليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل؟ فهو فعلها ودعا إليها وأرشد إليها، لكن ترك الاستمرار خشية أن تفرض علينا. فلما توفي أمنا الفرض وانقطع الوحي واستقر في الشريعة ففعلها عمر، دعاه إلى جماعة على أبي إنما لهم هي سنة مستقرة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة المسلمين صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلوا ولا بحي أو ساعة، صلى الرجل الثلاثة والأربعة والخمسة أو ساعة في المسجد، ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر حتى جمعة، هي سنة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة في عهده وفعلها بعد عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب فيها عليه الصلاة والسلام. هذه حجة دائرة. ولكن قال أهل العلم إنه سمها بدعة بجهة اللغة، البدعة اللغوية، لأنها لم تكن على هذا المثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل انقطعت وإلا انقطعت وفي عهد عمر استمرت بسبب أمن الفرية. هذا وجه التسمية من عمر رضي الله عنه. ثم عمر إذا خالف قوله السنة ليس بحجة على السنة، وهو عمر أفضل الخلق بعد الصديق وبعد الأنبياء، عمر نفسه هو معصوم. فرضنا أنه أن قوله هذا يدل له، هذا يكون قوله حجة يخالف السنة ويخالف الكتاب ويخالف ما أجمع عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحتفل بمولد ولم يفعله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر له أخطاء رضي الله عنه، خالف فيها السنة فأخذ الله بالسنة وتركوا قوله، فليس قوله حجة لخالف السنة، يؤخذ بقوله إذا لم يخالف السنة رضي الله عنه وأرضاه. كان يرى أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، فترك الناس قوله في غلطه فيه رضي الله عنه وأرضاه وأوجب التيمم لحديث عمار. كان يرى أن المبتوتة لها النفقة، وطلق آخر ثلاث لها النفقة، فترك أهل التحقيق قوله وقالوا ليس لها نفقة في الحديث الصحيح الذي صار لم يجعل لها نفقة، في مسائل أخرى معدودة معروفة. المقصود أن قوله رضي الله عنه لمتى هذا مراد هذا الاجتماع الجديد الذي دعاهم إليه، هو الاجتماع المستمر لأدائها جماعة وقد وافق السنة في إحيائها رضي الله عنه، وسمها بهذا الاسم من حيث اللغة لأنها كانت مستمرة في عهده بعدما كانت مقطوعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق خوفا من الفرضية. والصديق سئل عنها لحب أهل الردة ومدته قصيرة رضي الله عنه وأرضاه، واشتغل عن هذه المسائل لحب أهل الردة والعناية بإرسال الجيوش إليهم. فلما تفرع عمر انتبه لهذا الأمر وفعله رضي الله عنه وأرضاه، هو مشكور على ما فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الكثير يسأل عن موضوع استيراد الخادمات والسائقين، فنرجو إعطاء رأيكم في هذا خصوصا إذا كان من النصارى. هذا على حالين، استيراد النصارى وسيد كفر من البوذيين والوثنيين، هذا بينا غير مرة أنه لا يجوز وكتمنا لولاة الأمور في ذلك، واجتمع جماعة المشايخ والعلماء كل أيام قريبة وكتبوا لوزير الداخلية في هذا وبينوا أن الواجب منع استخدامهم سواء كانوا نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو غيره، يجب منعهم لأن هذه الجزيرة أولا لا يجب طردها بمال، بل يجب تطهيرها من هذا الشرك إلا من ضرورة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر للحاجة والضرورة بسبب شرب الجهاد، ثم أمر بإجلائهم وإجلاء عمر بعد ذلك. فالحاصل أنه إنما يدعى إنما يقر مشرك في هذه الجزيرة وقتا معينا مؤقتا لحاجة كمهندس ضروري أو طبيب أو ما أشبه ذلك ثم يبعث. أما استيراد الخادمات والسائقين الكفرة والمربيات هذا لا يجوز، وبين لولاة الأمور وللناس أن هذا لا يجوز وأن الواجب منع ذلك وعدم إقراره لله من مفاسد كثيرة على الناس، ولأنه إقرار لكفرة في الجزيرة لهذه ضرورة إلى ذلك بل فيه مضرة. نعم. هناك سؤال عن قضية إطلاق العقار أو حرية العقار. يقول بعض الأخوة أن حرية العقار تخدم فئة خاصة ولا تخدم المجتمع ككل. فما رأيكم فضيلتكم في هذا؟ العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الحاضرون وغيرهم رأوا أن إجبار الناس على بيع سلعهم أو على تأجير بيوتهم ودكاكينهم أمر منكر وهو لا يجوز. وقد كتب أهل العلم في هذا وأكبر العلماء في هذا لولاة الأمور بينوا أن هذا لا يجوز وأن الواجب إطلاق العقار وعدم التحجر على الناس ذلك. وقد وعد ولاة الأمور بإطلاقه السنة القادمة إن شاء الله الهجرية، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم. أما كونه يحدد بعض الناس دون بعض فلن يهمنا أنه يوافق الشريعة، أن إطلاق العقار يوافق الشريعة. والله حرم الظلم بين على نفسه وعلى الناس، فالواجب ترك ذلك وعدم إجبار الناس على شيء معين. ومضرة هذا الإجبار وهذا الأخذ على الناس عقاره مضرته وتقييدهم بأجور المعلومة لا تخفى على أحد، أضرار كثيرة. أنكم بعض الناس قد ينظر في الاستئجار أو قد يزاد عليه، هذه نظرة جزئية في جنب مصالح عامة في جنب نفع ظلم عام، فلا يضر. قاعدة كلية النظر الجزئية ترتفع في جنب المصالح العامة، ينبغي يعقل هذا. النظر الجزئية ترتفع في جنب المصالح العامة. كل إنسان فر بعقار يبيعه ويشتره فيه ويؤجره بما شاء، هذا مصالح المصالح العامة فيها تنافس الناس ويعمر الناس ويجتهد الناس ويشتره بعقاره ويؤجره على من شاء، مصالح كلية. ثم هو وسيلة إلى نزول الأجار وكثرة الأعمار في أيدي الناس والزيوت والدكاكين وغير ذلك، يتلهث بها الناس ويعمرون ويؤجرون أحرارا، هذا من أسباب نزول الأجور وكثرة وجود العقار في أيدي الناس. أما منع الناس من ذلك هو وسيلة إلى ظلمهم وتمكين المستأجرين من تصرف أموال الناس وإيذاء الناس وأخذ أموالهم بغير حق بغير رضاهم، وهذا منكر عام حرمه النبي في قوله: كل مثل وفي الحرام دمه وماله وعرضه. وبقولها: وفي الأشهاد الذين أتوا وأموالهم وأعراض عليكم حرام، فهم في يومكم هذا بشهادكم هذا ببعضكم. فقاله يوم حجه الوداع: أليس للدور مالا؟ أليس للدكاكين مالا؟ أليس أخذها منك بغير إذنك ظلما لهم؟ فهي داخلة في الحديث ولا شك في ذلك. أما كنا قد يقع من بعض الناس سوء عمل مع بعض الناس فهذا يضر في جهة المحاكم. لو قدرنا أن الهجوم استقرت والناس استقروا ثم جاء إنسان يؤذي يقتل أذى إنسان وقد يعني استأجر منه وشبث بأمور يضره نقلها ويريد أن يظلمه، في إمكان يرفع القضية والقضاء والقضاء ينظر في الأمر ويمنع الظالم الظلم. نعم. هناك بعض الأسئلة عن غلاء المهور وإطالة الولائم والنفقات الهائلة على حفلات الزواج. هذا بلاء قديم في جديد، هذا بلاء قديم في الدهور الثالثة من القرون الماضية، وله ولهذا العصر نصيب منه. قد هجر كل الناس لما أوسع الله عليهم الأموال ابتلوا بكثرة النقود والمهور والتنافس في الولائم، هذا من البلاء العظيم. ترى في يكون إنسانا جاهلا لا يبالي ولا يهمه أمر المال ولا يهمه أسخط الله وأرضاه، وترى في يكون ما غير معروف فيحب أن يقع نفسه بهذا ويجتهد الناس بهذا، وتعرف يكون غير مقبول ولا يرضاه الناس فيكثر المال حتى يقبل وحتى يرى الناس بقربه ونسبه فيكثر له المال حتى يقبلوه، وتعرف لأسباب أخرى. فلا ينبغي في هذا هو التوسط وعدم المنافسة وعدم المفاخرة، وإلا هو أصله جائز. أصل المال تسبيل المال الشديد أصله جائز، وفي إحداه النقي مطاوع المهر ليس حد محدود، لكن ينبغي للمسلمين التواضع وعدم التنافس في أمر يضر ضعفاءهم ويضر متوسطيهم. أما الولائم فلا وجه للتنافس فيها، فإن التنافس فيها يفضي إلى إتلاف الأموال وإضاعتها بغير حق، فلا ينبغي التنافس فيها، بل ينبغي الاقتصاد والتوسط وأن تكون الدعوة بقدر الحاجة وبقدر المشيعين من أقاربه أو جيرانه بغير إكثار، حتى لا تفضي على الأموال وحتى لا تفسد الأموال وتقاتل الكمامات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على القصد، وهكذا كتاب الله حث على القصد، فينبغي القصد في كل الأمور وعدم الإسراف وعدم المفاخرة في هذه الأمور. وقد كتبت في هذا بعض الشيء، وكتبت حياة المغرب في هذا الأنماط بعض الشيء، ونشر أيضا للناس، ونسأل الله أن يهدي الناس لما فيه اتقاء ولما فيه نفعهم وسلامتهم مما يريده سبحانه وتعالى. ثم لا يخفى ما في المنافسات في النفوذ والولاء إلى الشر الكثير على نفس بابل وعلى نفس المجتمع، فإن هذا يسبب غلاء النساء وتعسر وتحرص عليهن، فيبقى كثير من الناس أعجابا لا يستطيعون شيئا من ذلك النكاح، وتبقى النساء عوانة في البيوت مع الصلاة شرها لك فيه. فينبغي للعاقل أن يجتهد في نصح الناس أينما كان، نصح قراباته وذويه وجيرانه وما يتصل بهم، وحثهم على ينبغي الحثهم على الاتصال وعدم الإيثار من المهور وعدم التنافس والولائم، يساهم في هذا السبيل بما استطاع. والله المستعان. بعض الفقهاء فضيلة الشيخ يعارضونك في مسألة حجاب المرأة، فيقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة، بينما تتخالف ذلك. هذا مثلا خلاف بين العلماء، خلاف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنهما عورة، واحتجوا بقوله جل وعلا: وإذا سألتم من كان فسألوا من المرأة حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم، ولم يستثني شيء سبحانه بل أطلق وعمم ما استثنى شيئا. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهم من جلابيبهم ذلك أن لا يحيطن بثيب. والجلباب ما يطرح على الرأس والوجه والبدن من الملابس التي تستر المرأة وتستر ملابسها الداخلية وتستر وجهها ورأسها ونحو ذلك. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. والوجه أعظم الزينة، هو الذي يدل على المرأة جمالا وقبحا. وآخرون قالوا: ليس بعورة، واحتجوا بقوله جل وعلا: ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ما ظهر منها الوجه وكالثاني. واحتجوا من روى عن ابن عباس وجماعة ذلك. لكن قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن قول ابن عباس يشير إلى ما قبل الحجاب، كانوا في قبل الحجاب تظهر المرأة وجهها وكفيها، ثم جاء الله بالحجاب ومن بالستر بالوجه والكفين مع بقية البدن. وعلى قول من قال إن المرأة بعد الحجاب وجه وكفان يقال لهم: قال أبى هذا المسعود وجماعة، وقال المسعود ما ظهر منها أنه الملابس الظاهرية، ورأى المسعود وجماعة أن الوجه وكفين عورة. فعند التنازع ومن عباس ومن معه إنهما ليس بعورة ومن مسعود ومعه إنهما عورة، عند التنازع يرجع إلى كتاب السنة، والكتاب والسنة ليس فيهما استثناء الوجه والكفين، فعلم أنهما عورة وأنهما فتنة، وأن الواجب سترهما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكما هو ظاهر الأدلة. وأما ما جاء في الأحاديث من إظهار بعض النساء والجهرون فكان هذا قبل الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يحفظ أن امرأة أظهرت وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. أما حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس رقيق، فقال لها عرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فقد احتج به أيضا أنصار الصفوف وقالوا: هذا حديث صريح، فقطع النزاع وأيد ابن عباس ومن قال بقوله في إسهاب المرأة وجهها وكفيها. فنقول لهم: ليس الأمر كما زعمتم، بل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان فرقلا وحجة واضحة، ولكنه غير صحيح لأسباب. منها أن خالد من الجوائف الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، وهو منقطع كما صرح به أبو داود. ومنها أن في رواته سعيد المشيد وهو ضعيف الحديث لا يحتج به. ومنها أن من رواته قتادة وقد عن وهو مدلس فلا يحتج به، وهو ضعيف من ثلاثة وجوه في ثلاث علل كلها تدل على عدم صحته وعدم الأحمد، مع العمومات الدالة على أنهما من العرب، وقالت أربع علل. والله المستعان. نعم. هذا الأخ يقول أن نفسه تأمره بارتكاب الفاحشة وتحبب له ذلك العمل، ورغم ذلك فهو لم يرتكب أي فاحشة والحمد لله، فهل معنى هذا أن نفسه أمارة بالسوء، وهل هو أفضل أم الأفضل من يستر جماحها ويتقي الله، وهل هو أفضل أم الشخص الذي لا تأمره نفسه ولا تراوده بالمعصية أبدا؟ لا شك أن هذا امتحن، قد امتحن قلبه ليتبين صبره وعنايته بأمر الله، فالذي تراوده نفسه لما حرم الله ثم يذبح جماحها ويجاهدها لله ويصدرها ويذكرها بالله وأليم عقابه فيمتنع ما حرم الله عليه مع قدرة له فضل عظيم، ويشبه ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد دعت المرأة مع حسنها وجمالها فعطره الله، قد هم بها وهمته لكن الله عصمه وحفظه وجعله من المخلصين. فالذي له شهوة وتراوده شهوته ولكنه يكبح جماح نفسه ويجاهدها أفضل من الذي لا شهوة له ولا حركة في قلبه. هذا له جهاد، جهاد عظيم، إذا صبر واحتسب وجهد لله واعتنى بهذا الأمر وكفر نفسه عما حرم الله فله أجر عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح: إذا هم العبد بالسيئة فتركها كتب الله له الحسنة، لأنه تركها من جرائه من أجل الله. هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله والعظيم من الله كتب الله له بها الحسنة، هذا من فضل الله جل وعلا. هذا الأخ يقول أن بعض أخوته لا يصلون وهو ساكن معهم، وكلما وجهتهم أمهم لا يستمع إليها، هل يجوز له أن يعيش معهم في نفس البيت؟ هل يجوز له أن من كان بهذه المثابة يصلي وهم لا يصلون فليتقي الله في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل وتلاوة الآيات والحال عليهم لعلهم يهتدون. فإن أصروا فلينبغي أن يغادر دارهم وأن يفارقهم، لأن جلوسه معهم جرت يخشى عليه منهم أشد من الجرس، فينبغي له بعد عنهم وهجرهم حتى يرجعوا الصواب والحق، ولا يجالسهم ما داموا بهذه الحال. كما قال الله سبحانه في الآيات التي سمعتم في أول هذا اللقاء: واصبر نفسك مع الذين ادعو ربهم ولا تدعو العجز بهم ولا تدع عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع عنهم قلبه عن ذكرهم واتبع أهواءهم وسلامهم فرطا. فينبغي العبد أن يتباعد عن هؤلاء وأن لا يكون معهم، بل يحذرهم لئلا يضروه ولئلا يلبسوا عليه دينه ولئلا يثبطوه عن الحق، بل يبتعد عنهم ولا يدع نصيحتهم حيث أمكن ذلك مع العناية بنصحهم وتخويفهم من الله دائما. يوم يقول: يخشى من غضب والدتي إذا تركهم، إذا ترك البيت. إنما الطاعة هو المعروف، من يتقي الله جعله مخرجا، ولو لم يرضى والده ولا غيره من يتقي الله ويستوصيهم بالكلام الطيب ويقول إن هذا شيء يثق عليه وأخاف على نفسي، فيكون عن بعيدا عنهم ويصلوا أباه ويصلوا أمه ويصلوا إليهما ويجاهد نفسه في ذلك، ولكن لا يدعو النصيحة لإخوته، ينصحهم كل ما تيسر ذلك، لكن ليعلموا عنه أنه كاره لعملهم، مبغض لعملهم، كاره لهم على ذلك، هاجر لهم على ذلك إلا بالنصيحة. هذا الأخ مثلا يقول: إذا كانت البنوك الربوية حرام فماذا تفسر زيادة عدد البنوك في الآونة الأخيرة في الفترة الأخيرة؟ البنوك الربوية لا شك البنوك الربوية محرمة والشيء مبذول والله عليها وإحلال البنوك الإسلامية مكانها، ونسأل الله يعين على ذلك. البنوك الإسلامية بحمد الله انجدحت وسدت وسد هذه البنوك الظالمة، ونسأل الله يعين عليها وأن يؤيد دعاة السنة دعاة الحلال وأن يذل دعاة الباطل وأن يهدي من دعا إلى الباطل حتى يرجع إلى الصواب. ولكن البنوك هذه تحتاج إلى جهاد وإلى عمل دائب حتى يقضى عليها أو تلتزم بالحق وترك الربا. والدولة وفقها الله على اهتمام هذا الشيء، قد وعدت يقضي القضاء على هذه البنوك وأن تكون هناك مؤسسات إسلامية تعامل بالحلال وعدم الربا، ونرجو أن يتم هذا قريبا. هذا الأخ يقول: ما حكم الاستشفاء بآثار الصالحين أو الأنبياء من ريق وغصن وثياب وأقمصة وغير ذلك؟ ما حكم الاستشفاء بآثار الصالحين أو الأنبياء من ريق وثياب وأقمصة وغير ذلك؟ وهل ورد في السنة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: كان عندنا قميص لرسول الله نستشفي به كلما حزبنا أمر أو مرض؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، استشفاء ريقه وشعره صلى الله عليه وسلم، أن سجسد هذا ثابت عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، وثبت أنه لما حلق رأسه في حجة الوداع قسمه من الصحابة، وكذلك كان في حجة في الحديبية إذا بصق عليه الصلاة والسلام فأخذوا ساقه ودلكوا به ما مسمى جسدهم وهكذا وضوء عليه الصلاة والسلام، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان، فلا يقاس عليه بغيره. ولما راى عمر بعض الناس يتهافت على محل الشجره امر بقطعها حتى انسها الناس خوفا من الفتنه، ولما راى بعض الناس يذهبون الى المساجد فقال من صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه، وقال انما هلك من كان قبلكم بتبع اثر انبيائه، ما دخل الصلاه هذا نفسه يصلي فيه والا فلا تقصدوها. الحاصل ان تبع الاثار والانتقاع من اسباب الهلاك فلا ينبغي، اما ما مس جسده من شعره من ريقه من عرقه هذا فيه بركة العظيم. هذا الأخ يقول أن من تعريفات السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه السنة الاصطلاحية، هذه السنة الاصطلاحية وليس السنة المعروفة عند العلماء في العهد الأول. السنة عند العلماء كما تقدم نشرت النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هذه يقال لها سنة، ونفس الحديث الشريف يقال لها سنة. أما تسوية ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه السنة هذا اصطلاح جديد عند العلماء، يطلقون على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب وليس بمصطلح قدير. نعم. ما معنى المصالح المرسلة وما الفرق بينها وبين البدعة؟ المصالح المرسلة أشياء يظهر للعالم صلاحها للناس ونفعها للناس وتؤيدها القواعد الشرعية والأسس الشرعية، ولكن ليس فيها نقص خاص في مصالح الناس وحاجات الناس، لا في العبادات، العبادات توقيفية ليس لحد يخترع شيئا، العبادات توقيفية ليس لأن تدع فيها شيئا بل توقيفية. أما المصالح المرسلة فشيء يراه العالم ويراه ولاة الأمور مصلحة الناس كتوسيع الطريق وتكريم البيوت التي عليه للناس حتى يوسع بها الطريق أخذا من القواعد في نفع الناس تسهيل أمورهم في الضرر عنهم، يعني أخذا من القواعد. المصالح المرسلة معناها شيء ينفع الناس ويستحسنه العلماء ولاة الأمور أخذا من القواعد الشرعية في نفع الناس المطلق نفعه المطلق وعدم التقيد بشيء واقع سبق. فلو توسع الناس في توسيع الشوارع في إحداث مثل آبار يحتاجها الناس في أملاك بعض الناس في الشوارع ذلك إلى أشبه ذلك فلا بأس، ولو كانت في عهد النبي غير موجودة. فلو أن أمير المدينة الصديق أو عمر أو بعدهم رأوا أخذ بيوت للتوسعة أو إحضار حفر آبار حول المدينة لتقي الناس أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فلا بأس. هذه قالها مصالح مرسلة ليس لها دليل خاص ولا حجة خاصة بل العموم. هناك بعض الأسئلة عن حكم حلق اللحى أو تقصيرها أو تهذيبها أو تشكيلها بشكل معين، كل هذا ممنوع. اللحية لا تشذب ولا تهذب ولا تقص ولا تحلق. النبي عليه السلام قال قص الشوارب وأعف اللحى خاله المشركين، قال جز الشوارب وأرخ اللحى خاله المجوس، قال قص الشوارب واختر اللحى، فالنبي أمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، فليس هناك مجال لشذبها وقصها وحطها، بل يجب على المسلم أن يدع ذلك طاعة لله والرسول. أما الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هو حديث باطل فرده الترمذي بإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أوضحه العلماء. وفي إسناده عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه عند أهل العلم، وقد يحتج به بعض الناس وهو لا يدري، يسمع الحديث ولا يدري. نعم. يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل ما هو تعريف الشرك الذي يؤدي بعدم المغفرة؟ وهل هناك شرك بالأحياء أو شرك بالموت؟ هذه الآية العظيمة هما آيتان في القرآن الكريم في سورة النساء في أولها وفي آخرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاتين الآيتان محكمتان عظيمتان دالتان على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، وأن ما دونها من المعاصي تحت مشيئة الله، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ردوا بهاتين الآيتين على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج إنه كافر أيضا، فالخوارج كفروا وخلدوا في النار بالمعصية، والمعتزلة خالفوهم في التكفير ولكن وافقهم في التخليد في النار هو كفر له. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، الكافر يخلد في النار إذا مات على كفر، هو المشرك، والمشرك هو الذي صرف بعض عباده لغير الله أو جحد بعض ما أوجب الله أو بعض ما حرمه الله، هذا هو المشرك الذي يعبد الجن، يعبد الأشجار والأحجار، يعبد الأموات، يعبد الأصنام، يعتقد في الأحياء أنهم مشغول العبادة وأنهم يطاعون بما حرم الله وأن طاعتهم حل لمن أطاعهم بما حرم الله، هذا شرك بالأحياء أيضا. ومن اعتقد مثلا أن خالدا أو عبد أو السادات أو من قام مقامه أو فلان أو فلان يطاعون بما حرم الله وأن طاعتهم حلال وشرعية لا بأس بها وله بما حرم الله، يقول جدا كان كفرا نعوذ بالله، لو كان حلالا حيا أو ميتا. فالمقصود أن الشرك بالله وصوف بعض العبادة لغير الله، ويتحقق بذلك كل ما يجب الكفر، كل ما يقوم الإسلام ودخله في الشرك بالله عز وجل. ويذكر في هذا أيضا إذا استحل ما حرم الله كالذي يقول ان الزنا حلال او الخمر حلال او نكاح الام او زوج حلال، هذا كافر بالاجماع ويسمى مشركا ايضا. وهكذا من اوجب ما لم يوجب في الله وقال ان يجب على الناس ان يصلوا صلاه سادسه كل يوم، او يجب على الناس حجه ثانيه في العمر، او صوم شهر اخر غير رمضان ما في قوله الحج عليه، يكون كافرا معه بالله. كذلك لو جحد ما احل الله، قال مثلا ان الابل هي الحلال، او قال الغنم هي الحلال، او قال البر والتمر حرام، فقال هذا يبين لها الدليل بين اصحاب كفر، لانه حرم ما احله الله سبحانه وتعالى. وهكذا من استهزاء بالدين او سخر بالدين او سب الرسول او سب الله او كذب محمد صلى الله عليه وسلم او كذب احد من الرسل او استنكرهم واستهزاء بهم يكون كافرا مرتدا بالاجماع وداخلا في الشرك في قوله سبحانه ان الله لا يغفر كذب. يعني كل من حكمنا بردته وكفره لاي نوع واي ناقض هو داخل في هذا الشرك، ولا يختص بصرف عباده لغير الله من دعاء او خوف وصلاه، بل يعم كل مشرك وكل كافر سواء كان كفره باستهزاء او طعنه في الدين او كذب او تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم او سب له او سب لله او جحد لما اوجب الله او جحد لما حرم الله او استحلال لما حرم الله او ما اشبه ذلك. واما ما دون ذلك هو معاصي، هذا تحت المشيئه. اذا مات وهو يزن ما تاب من الزنا، يعلم انه حرام ما استحل الزنا، يعرف انه حرام لكن مات عليه تحت مشيئه الله. مات ويشرب الخمر يعلم ان الخمر حرام ولكن مات ويشربها تحت مشيئه الله. مات ويعق والديه يعلم ان عقوقهم حرام لكن مات ويسبهم ويعصيهم، هذا تحت مشيئه الله. كذلك مات ويشهد بالزور، مات ويرابي يعلم ان الربا حرام، هذا تحت مشيئه الله. إن شاء ربنا غفر له بأعماله الصالحة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا عاقبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص والعذاب يخرج من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة. أهل السنة وسط في هذا، المرجئة قالوا لا يضر مع لمن عمل، والمعتزلة والخوارج قالوا يكفر من أتى كبيرا من المعاصي، وأهل السنة والجماعة قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، يضر معاصي لكن صاحبها نقص الإيمان ضعيف الإيمان مستحق للنار، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج ولا يخلد هنا كما تقول المعتزلة والخوارج، لا بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم ومسألة كبيرة مهمة ينبغي أن نعقدها وأن نحفظها. نعم. السؤال يقول ما حكم الإسلام على طائفة الشيعة، وهل يجوز أن نقاتلهم بحجة أنهم شيعة وأنهم خوارج؟ الشيعة أقسام، شيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني وغيره أنهم أقسام وأنهم يزيدون ويثنون فقه وقد يزيدون على هذا تنوع لديهم ونحالهم واعتقاداتهم. ومنهم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي لما ترك سب الصديق وعمر رفضوه، وهم الآن يسمون الجعفرية ويسمون الإمامية معروف في إيران، وهم لهم اعتقادات شنيعة، الرافضة لهم اعتقادات شنيعة في دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم وطلبهم مدد واعتقاد انهم يعلمون الغيب وانهم معصومون، يعني ائمه الاشاعره عندهم، فلهم اعتقادا سيئه تبدو كفرهم وضلالهم. وهناك اقسام منهم يختلفون عنهم ولا يكفرون بحسب اعتقاداتهم. فالزيديه المعروف عنهم انهم يفضلون عليا على عمر وعثمان والصديق وعلى عثمان، ولكن لا يسبون الصحابه، لا يسبونهم، هؤلاء لا يكفرون بهذا الا اذا فعلوا ما يفعله بعض المكتبين السنه من دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات، هذا عام يعم الرافضة وغيرهم، يعم الشيعة وغيرهم. من استغاث بالأموات وطلب المدد هذا شرك أكبر من عند الله، سواء كان ينسب إلى الشيعة أو ينسب إلى السنة. وقد استوى الشيعة والسنة في هذا البلد في أماكن كثيرة، ولكن الرافضة لهم ميزة على غيرهم بسبب الصديق وسبب عمر رضي الله عنه وبقوله في أئمة الأثنى عشر أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. وهناك طوائف باطنية